فصل. ولا يخلو الركاز من أحوال أربعة، أحدها أن يجد فيها أربعة. الصواب من حيث اللغة أن يقال أربعة، لأن الحال مؤنث مذكر لفظا مؤنث معنى. وإذاك الأفصح أن تقول مثل الحال الأولى، لا تقول الحالة الأولى، تقول الحال الأولى، فهو مذكر من جهة اللفظ لكنه مؤنث من جهة المعنى. فتقول بدل ما تقول الحالة تقول الحال، وتقول الأولى ولا تقول الأول، تقول الأولى مراعاة لماذا؟ للمعنى. فهنا يقول أحوال أربع، أحدها أن يجده في مواثٍ فهو لواجده، الثاني وجده في ملك آدم معصوم ففيه روايتان، إحداهما يملكه واجده لأنه لا يملك بملك الأرض إذ ليس هو من أجزائها. طيب يقول لا يخلو الركاز من أحوال أربعة، أحدها أن يجده في موات فهو له، يعني مراد له بعد إخراج الواجب، بعد إخراج الخمس الواجب. الثاني وجده في ملك آدم معصوم ففيه روايتان، إحداهما يملكه واجده لأنه لا يملك بملك الأرض إذ ليس هو من أجزائها وإنما هو مودع فيها، فجرى مجرى الصيد والكلى يملكه من ظفر به، فكالمباحات كلها، وإن ادعاه صاحب الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله. والثانية هو لصاحب الأرض إن اعترف به، فإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في ملكه فكان له كحيطانه. والصواب في هذا أنه يكون لواجده، أنه يكون يعني الكنز الركاز والكنز يكون لواجده، من وجده فهو له، إلا إذا استأجره لحفره فإنه يكون لمن؟ للمستأجر. يعني إنسان وجد كنزا في أرض شخص لك أرض، فجاء إنسان يمشي وحفر فيها، يعني من رأى في المنام رؤيا أن في الأرض الفلانية كنزا، فذهب وحفر، لمن يكون هذا الكنز؟ لواجده. طيب، ولكن أن صاحب الأرض استأجره لحفر، حفر بئر أو ما أشبه ذلك، ثم وجد فيه الكنز، فإنه يكون لمن؟ للمستأجر. لا يستأجر لحفره فقط. أما لو استأجر لحفر وأثناء الحفر وجد الكنز يكون لواجده. إذن الكنز لا يكون لصاحب الأرض إلا إذا استأجره لحفره فقط. نعم. رزق ساقه الله له. نعم. الثاني وجده في ملك آدم معصوم ففيه روايتان، إحداهما يملكه واجده لأنه لا يملك بملك الأرض إذ ليس هو من أجزائها وإنما هو مودع فيها. طيب، فصل. ولا يخلو الركاز من أحوال أربعة، أحدها أن يجده في موات فهو لواجده. وما هي الموات؟ يقول الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات ومعصوم. هذه الموات، الأرض المنفكة عن الاختصاصات ومعصوم، يعني لم تكن مختصة لأحد، ليس مملوكة لمعصوم، فهو لواجده. الثاني وجده في ملك آدم معصوم، يعني أرض مملوكة لشخص معين، فوجد الإنسان فيها كنزا أو ركازا، فلمن يكون؟ ذكر المؤلف رحمه الله خلافا في ذلك، والصواب أنه يكون لمن وجده، أن الركاز يكون لمن وجده، واضح؟ إلا إذا كما قلنا إلا إذا استأجره مالك الأرض أو صاحب الأرض لأجل أن يستخرج الكنز، يستخرج الكنز. أما إذا استأجره لحفر شيء آخر ووجد الكنز فإنه يكون لواجده. طيب، ولهذا قال وجده في ملك آدمي معصوم ففيه روايتان، إحداهما يملكه واجده، وهذا هو الصحيح، لأنه لا يملك بملك الأرض إذ ليس هو من أجزائه وإنما هو مودع فيها، فجرى مجرى الصيد والكلى يملكه من ظفر به كالمباحات كلها، وإن ادعاه صاحب الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله، لأن مع صاحب الأرض قرينة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا الواجد مدعي في الواقع والآخر بمثابة المنكر. قال والثانية هو لصاحب الأرض إن اعترف به، فإن لم يعترف به فهو لأول مالك إلى آخره. والخلاصة الآن أنه إذا وجده في ملك آدمه معصوم فهو لمن؟ وجده إلا أن يستأجره مالك الأرض لاستخراجه. نعم. فحينئذ يكون له. نعم. يقول الثالث: وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالظهور، يعني مثل ورث أرضا ثم وجده، فهذا من باب أولى. يقول من باب أولى، لماذا؟ لأنه هو الذي وجده، ولأنه وجده في ملكه. الرابع: وجده في أرض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو له، لأن مالك الأرض ليس له حرمة، لأن مالك الأرض لا حرمة له، فأشبه الموات، وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين، لأن لم يقدر على استخراج هذا الكنز وحده، وإنما طلب جماعة يساعدونه، يقول فهو غنيمة، وحينئذ يقسم قسمة غنيمة. قال: لأن قوتهم أوصلته إليه. وإن وجد في ملك انتقل إليه ما عليه علامة الإسلام فادعاه من انتقل عنه، ففيه روايتان: إحداهما يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة لأنه كان تحت يده، فالظاهر أنه ملكه كما لو لم ينتقل عنه. الثانية: لا يدفع إليه إلا بصفة، لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه، وإن اكترى دارا فظهر فيها. وإن وجد في ملك انتقل إليه ما عليه علامة الإسلام فادعاه من انتقل عنه، ادعى من انتقل عنه، يعني ملك مثلا باع إنسان أرضه لشخص آخر، وهذا المشتري وجد في هذه الأرض كنزا، فلمن يكون؟ ها؟ يقول إحداهما يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة، يدفع إلى من؟ إلى الأول، لأنه كان تحت يده فالظاهر أنه ملك. والثانية: لا يدفع إليه إلا باستثناء، وهذا هو الصحيح، أنه إذا باع أرضا ثم إن المشتري وجد بها كنزا، فننظر إن وصف الأول الكنز، لأن قال الكنز صفته كذا وكذا وكذا، فهذا دليل على أنه له، لأنه إذا لم يكن له لم يتمكن من معرفة وصفه. وأما إذا لم يصف بل قال لي فقط فلا يدفع إليه. ولهذا المؤلف يقول: لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه. وإن اكترى دارا فظهر فيها دفين. أين الصواب؟ أنها تكون للواجد إلا أن يصفه الأول، فإن وصفه دفع له. وإن اكترى دارا فظهر فيها دفين فادعى كل واحد من المالك والمكتري أنه دفنه، ففيه وجهان: أحدهما القول قول المالك لأن الدفين تابع للأرض، والثاني القول قول المكتري لأنه مودع في الأرض وليس منها، فكان القول قول من يده عليه كالقماش. نعم، هذا يقول إن اكترى دارا فظهر فيها دفين، إن وجد فيها شيئا مدفونا، إنسان استأجر بيتا فوجد في هذا البيت الذي استأجره شيئا مدفون دفينا كنز أو نحو ذلك، فادعى المالك مالك الأرض أن هذا الكنز له، وادعى المستأجر المقتري أنه له، فلمن يدفع؟ قال: فيه وجهان، أحدهما القول قول المالك لأن الدفين تابع للأرض، والثاني القول قول المقتري، وهذا القول أقرب، إلا إذا دلت القرينة على أنه لمالك الأرض، إذا نقول الأصل أنه أيضا يكون لمن وجده، إلا إذا دلت القرينة على أنه لمالك الأرض، كما القرينة كما لو وجدناه مدفونا في مكان حصين، مكان حصين، فيبعد أن المقتري يدفنه في هذا المكان، يعني وجدنا أن هذا الكنز قد دفن في مكان حصين وقد عمق في الحفر ونحو ذلك، هذه قرينة تدل على أنه لمن للمالك. وكذلك أيضا من القرائن لو وجدنا عليه آثار قدم قديم، يعني هذا الرجل استأجر البيت قريبا ثم وجد الكنز وقال هذا الكنز لي أنا الذي دفنته، وهو لم يستأجر البيت إلا من سنتين، والكنز الموجود هذا يظهر عليه علامة أنه قديم، فالقرينة تدل على صدق قول من المالك. إذا نقول إذا وجد المستأجر في الأرض المستأجرة أو في البيت المكترى وجد كنزا فهو له، إلا إذا دلت القرينة على أن ماذا؟ على كذبه وصدق قول المالك. فصل: إذا استأجر أجيرا ليحفر له طلبا لكنز فوجد كنزا فهو للمستأجر لأنه استأجره لذلك، فأشبه ما لو استأجره ليحتش له، وإن استأجره لغير ذلك فوجد كنزا فهو للأجير لأنه غير مقصود بالإجارة فكان للظاهر عليه، كما لو استأجره ليحمل له فوجد صيدا. واضح هذه مسألة. يقول إذا استأجر أجيرا ليحفر له طلبا للكنز، بأن قال لشخص استأجرتك لتحفر لي أرضي هذا فيها كنز فيها ذهب، استأجرتك لتحفر، فوجد الذهب لمن يكون؟ المستأجر العامل ليس له شيء، له الأجرة فقط. طيب استأجره ليحفر له بئرا أو شيئا مثلا بناء مثل أعمدة، فوجد كنزا يكون لمن وجده، لأن الكنز هنا لم يقصد بالإيجار، لم يستأجره. ومن ثم قال العلماء رحمه الله إن الإنسان يستأجر أجيرا فوجد كنزا، فإن كان قد استأجره لاستخراج الكنز فهو للمستأجر، وإن استأجره لغير ذلك فهو لمن وجده. والخلاصة أن الكنز أو الركاز يكون لمن وجده، هذا الأصل، الأصل أن الكنز أو الركاز يكون لمن وجده، إلا إيش؟ في حالين: الحال الأولى إذا استأجره لذلك، والحال الثانية إذا دلت القرينة على كذبه. نعم.